ربنا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا. اللهم اجعل لنا كل صعب سهلا، بعون الله وتوفيقه وإنعامه وجوده وكرمه وإحسانه. يتواصل الدرس في كتاب مختصر الإمام خليل بن إسحاق المالكي رحمه الله. يتواصل هذا الدرس من السودان، من ولاية سنار، من محلية السوكي، من مدينة أم درمان فلاتة. وكان الدرس قد انتهى بنا سابقا إلى بعد مكروهات الصلاة. حيث يقول الإمام الشيخ خليل رحمه الله تعالى: وله الجمع إن جمع قيره قبله إن لم يؤخر كثيرا، وخرجوا إلا بالمساجد الثلاثة فيصلون بها أفذاذا إن دخلوها. بالأمس كان الدرس في مسألة أن الإمام الراتب لو صلى أن الناس ما يجوا يجمعوا الصلاة مرة ثانية. طيب، المؤذن قال للناس: يا أخوانا نصلي، أو أهد المصلين قال نصلي، وقاموا جمعوا الصلاة. بعد ما جمعوا حتى جاء الإمام الراتب قال: وله الجمع. جبيل لو هو صلى واحد غيره ما يقدر يصلي، للعلل اللي ذكرناها بتاعت أنه ما يفرق بين الناس بسبب أنه بعض الناس ما دار يصلي خلف البعض، تبقى الصلاة تكون عندها يعني أدوار وأطوار، فده ما محمود، عشان كده منع منه. لكن هو عنده صلاحية، وله عنده صلاحية، الإمام شايف صلاحية شنو. وله الجمع وين إن جمع قيره، قيره دمنه زي المؤذن وأحد أعيان المسجد قال خلينا نجمع ونصلي. طيب 200 عنده صلاحية إن لم يؤخر كثيرا. إذن التأخير على 2، كثير وبسيط بقدر العرف المتعارف به عندهم. كان اتأخر بسيط، العذر البسيط أو المدة بتاعته ما طويلة ينتظر الإمام فيها. كان اتأخر كثير كده يكون تأخيره أدرب الناس. نحن نقول يا فلان قوم صلي بينا، عشان كده بنعمل شنو، نواب للإمام. وحيث صلينا وهو اتأخر كثير لا من يجي ذاته ما بيجمع، بيجمع بس في حالة أنه نحن شنو ما طولنا. طيب، وخرجوا إلا بالمساجد الثلاثة. الإمام الراتب صلى أي، طيب نحن دا جماعة دارين نصلوا، قال ما تجمعوا، دارين تصلوا أي، قال تخرجوا من المسجد تمشي تصلوا شنو برا، تخرجوا من المسجد تمشي تصلوا برا، إلا إذا كان الموضوع ده بمسجد واحد من المساجد الثلاثة: مسجد الحرام ومسجد النبوي والمسجد بيت المقدس. طيب كم بقى بالمساجد الثلاثة فيصلون بها أفذاذا. الإمام صلى، إنتوا ما تجمعوا مرة تانية، كل واحد يصلي بمفرده. المفرد هناك صلاة ب100,000 صلاة، ما دامت ب100,000 صلاة المفرد أفضل من الصلاة بالجماعة العادية. يلا كده ما في حاجة تجمع، تصلوها أفزازا إذا كان دخلتوها بس. طيب، إذا كان دخلوها وجدوا إماما صلى حتى يعملوا الكلام ده، كما صلى صلوا جماعة خارجها برضو. يلا نفس الحكم. وقتل كبرقوث بمسجد. الشيخ رحمه الله تعالى بأدت لنا من جملة المكروهات بتاعت الصلاة الممنوعة، يكره قتل المرقود بالمسجد. زي ما المرقود مكروه قتله، كذلك البوك، وكذلك البعوض، كذلك الجمل ولو في الصلاة. لكن قال ولو في صلاة ما عدا الجملة، إنما هي شنيع قلنا كره قتلها في المسجد عشان في خلاف في هل هي نجسة ولا ما نجسة. أجعلها نجسة لأنه بتكون شربت من دم الإنسان، خلاص بقت شنو ذات نفس سائلة. وجعلها طاهرة، جعلها كسائر يعني خشاش الأرض اللي هي شنو زي الجراد وأبجندي وما شاكل ذلك، دي باعتبار طاهرات. عشان كده شنو قتلهم شنو فيه كراهة لو بقى داخل المسجد. طيب استثنى النملة لشنو؟ طيب كان نحن حكمنا عليها بأنه هو دم يكون شنو قتلها بيؤدي إلى إلقائها، وإلقاء في المسجد يكون شنو ألقينه هو النجاسة، يكون الشغل شنو فوق للكراهة، ده اللي يقصد الشيخ. عشان كده هنا قال بمسجد. الشارع بيقول شنو ولو في الصلاة لكن ما عدا القملة. الحاجات دي قالوا قتلها مكروه شنو عشان الناس اختلفوا هوبا اللي هي شنو في المربوط وفي البوب وفي البعوض، هل هي نجسة ولا ما نجسة. ده السبب اللي قالوا ما تقتل في المسجد. السبب الثاني بيقول شنو المسجد ده محل رحمة. طيب واتبع الداد لمن تقتلها بتلقيها في المسجد. طيب لو حصل القتل بيقول لك تشيلها تصرها تخطها في جيبك او تربطها في طرف شنو صوبك فيها. أيوة. أما المربوط والجمل في المسجد ده ما يلقيه فوقه. في كلمة مشهورة طبعا في كتب الفقه بيقول النملة طيب إنت ما دار تقتلها ما ترميها على الأرض، كرميتها على الأرض بتبقى أقرب وأقرب، كان دقة زور بيموت. طبعا قالوا ده كلام قتيل لكن ما عنده أصل من الصحة. جميل. وفيها يجوز طرحها خارجه وهو مشكل واستشكل. في المدونة بيقول شنو يقول أنه يجوز طرحها. وين نطرح الجملة ما دار نقتلها؟ قال خارج المسجد. طيب القول بتاع المدونة ده معلو. قال استشكلوا معنا حكم عليه بأنه شنو قول فيه إشكال. الإشكال وين؟ قال لأنه فيه تعذيب بالنسبة للحشرة اللي انت بترميها دي بس. وعشان كده قال الكلام بتاع مسألة أنه كرموها على الأرض تنقلب أقرب وأقرب يجل يضرب واحد يموت. هذا هو الإشكال بس اللي قاله. طيب ما نلقيها نسولها شنو صرة قلنا شيلها أربطها في طرف العمة بتاعتك ولا في شانك ولا طلعتنا بها. طيب الجائز شنو ولنا بعد المكروهات اللي انت سردتها؟ قال وجاز اقتداء بأعمى ومخالف في الفروق. الإمامة بتاعت العميان جائزة من غير كراهة، وكذلك المخالف الفروق. الأميال ده بيقولوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام خلف عبد الله بن أم مكتوم صاحب عرس وتولى في غزواته نحو من 11 مرة، كم 12 مرة، والنبي عليه الصلاة والسلام يخلي المدينة ما بيخلي خليفة على الصلاة إلا العميان ده. يبقى إذن هنا ما في أي كراهة، جائزة تب من غير أي إشكال. طيب ومنه تاني برضو اقتداء بأعمى واقتداء بمخالف الفروق، إت المعموم والخالفت ده كمان شنو إنه مذهب تاني من المذاهب اللي بيجوز أنه يقتدى بالإمام فيها من المذاهب الأربعة. طيب لو في حاجة بخالفة فوقها ما بالضرورة اللي يكون حكمها عندك حكمها عندك بالضرورة يفعلها لو بقت عندك مهمة كفرض من الفرائض، مثلا مسح الرأس كله أو مسح الرأس أنت جعلته فرض وهو جعل أنه يمسحه كله مثلا سنة، طيب هنا ما في إشكال. الإشكال في كونه لو ما بيمسح الرأس، لو ما بيمسح الرأس يلا ده الإشكال. يلا عشان كده شنو مخالف الفروق ممكن بس على الشرط يكون شنو الشيء اللي هو فارق فوقه ما يكون ببط الليك هنا عندك لأنه الحكم عنده اختلف عندك، لا لا، بل المطلوب يفعل ذلك الفعل ولو اقتدى يعني ولو اعتقد أنه شنو عدم وجوبه هكذا. طيب وألكن برضو من مكروهات الصلاة، ما نقدم زول يصلي وهو عنده لكنة في لسانه، واللكنة دي ولو كانت في الفاتحة حكمها الكراهة. طيب اللكنة دي شنو يا أخوانا؟ هو الإنسان ما يستطيع يخرج بعض الحروف من مخارجها، يعني ما كل الحروف لكن بعض الحروف ما يستطيع يجيبها، زي ما بنشوفها الصغار لما الواحد يقول في البداية لسانه ما يكون فصيح، وفي حروف دائما بتشكل على شوفها الصغار، منها يا طهره راء، قول راء يقول راء، راء راء، قول رر يقول رر. دي اسمها لكنة ما بتمنع من صحة الصلاة لأنه هو بيعرف النقطة الصحيح، لكن مش نوع خلقة الحتة اللي بيقول هو ولو كان في الفاتحة الاقتداء به مع الكراهة على الشرط يكون لسانه مصمم بهذا التصميم بحيث أنه لا يستطيع. أما الإنسان اللي بيقدر ينطق النطق الصحيح وما فعل ونطق بنطق غير فوقه الحرف على ما هو عليه في الحقيقة اللي بتغير المعنى يكون مشكل يخش في باب المبطلات. أما إخلاله بمصطلح من مصطلحات التجويد ما بيمنع من صحة الصلاة. مولانا إمامنا ده ما بيعرف الإدغام ولا الإخفاء ولا غير ذلك، غيره أحسن منه لكن صلاته صحيحة. المصطلحات دي كان عرفها خلاص أحسن، كان ما عرفها نقول له يسعى لأنه هو تعليم، وكل ما انت بقيت بتعرف اكثر العجر اللي بدك له يكون اكثر. يلا كده زيدا. والاخذ بالتجويد شنو؟ حكم لازم من لم يجود القران اثم، ده في المصطلح وليس عند الفقهاء، لابد ان تفهم الحته دي. فهمنا يا شيخ؟ في مصطلح منه يعني مصطلح التجويد يعني معناه هناك ضروري، يعني أشد ضروري في المصطلح بتاعه غير المصطلح عليه شنو يا أخونا عند الفقهاء. يعني واحد حسي صلى صلاة وفي الفاتحة دي ها محل بفخم رقق أو برقق فخم أو بمدد قصر أو إلى غير ذلك، جار كده غاية الجراية عادية بلدية الصلاة صحيحة، لكن الزول اللي بيجيبها بتركيباتها هو الأحسن والأفضل. ولذلك صاحب اللقن هنا شنو اتفى الفقهاء بأنه عنده كراهة. طيب اللقنة دي بس براها؟ لا لا، في حاجات برضه بتشملها اللقنة، التمتام اللي بيتردد في التاء والبيقلب شنو يا أخوانا اللام تاء، دين كله شنو مندرجين تحت شنو يا أخوانا الألكن. ومحدود زول قبل كده فعل ما يستوجب الحد، يلا ما يستوجب الحد، مثلا زنى أو شرب الخمر وجلده اسمه محدود، أقام عليه الحد. أقام عليك الحد معناه إنت شنو يا أخوانا قيمتك ما نقصت. أنا ما تبت يا أخي ولا ما وقع عليك، أنا ما تبت. طيب ويقول شنو الإقامة بتاعته شنو يا أخوانا، مش إقامة اسمه ولا إمامة، الإمامة بتاعته شغل ما يسوي إشكال، أبي إشكال. طيب كذلك شنو يا أخوانا والكبير ومحدود الإمامة بتاعته شنو فيها كراهة. وعلمين فسروا بتفسيرين، الإند القبل الماء بيقدر يتعتى به إتيان النساء، وقيل الماء بينتشر القبل بتاعه، والتفسيرين كلهم بينشل شنو معنى واحد بس فقط، الإمامة بتاعته صحيحة مع الكراهة. طيب ومجزم إلا أن يشتد قال فلينحى، برضو كذلك يا أخوانا الأصل هو بقى نحن هنا ركبنا بالغلط، خلينا العاطف يا أخوانا الآن كان هنا مش قادم في الجوائز، أي ما مشينا في الجائز يا شيخ، الآن كان شنو يا أخوانا ما صحيحا هنا بنقول شنو ما هو جبناه صحيح بدون هنا ده ما معطوف عليه صحيح بدون كراهة، كذلك المحدود بدون كراهة، كذلك شنو ده العنين يعود فيه الإمامة بتاعته برضو جائزة بدون كراهة، ومجزم جائزة بدون كراهة إلا أن يشتد قال فلينحى بس. يلا كان يشتد فلينحى يبعد عن الناس، ونفس الشغلانة بيقول إذا كان في برص حاد برضو نفس الحكم. ومن الجائز والصبي بمثله، ممكن الإمامة بتاعت الصبي ممكن يعم صبيان أمثاله، لكن ما يقوم شنو البالغين إلا في صلاة النفل. وأدم إلصاق من على يمين الإمام أو يساره بمن حذوه، دي كمان الصورة دي رسموها قالوا ده الإمام حل الكاميرا دي قدامي، ونحن ناس جينا بوراه لسيب وقفنا، الوقفنا خلفه دير قلنا هنا ثلاثة نفر، في ناس جو قعدوا وقفوا بغادي طرف يمين الصف، وناس شمال الصف بيحرق لما الشغل ده أخذنا بيحرق اللمبات دي. لأنه كلاي ما في الاضطراب يعني كان هنا ما بيحرق يوم إلا كان هنا كويس. عرفنا قال ما بالضرورة ديلك إلا يلتصق مع ديل، وديلك إلا يلتصق مع ديل، حين قال من قال جائز بمعنى أن الصلاة صحيحة، لكن قال لا ينافي أنه شنو عدم اندمام بعضهم مع البعض ما مطلوب، بل الاندمام هو المطلوب، لكن الصلاة جازت وصحت. وقالين ولا ما قالين للإمام قدام بوراه في كم نفر؟ نقول 3 ولا 4 ولا 5 ولا 10 ديل بورا الإمام رأسا. بقى الصف شنو طويل، في ناس واقفين بيغادي وفي ناس واقفين بيغادي، يعني يمين وشمال، الالتصاق بمعنى الاستفاف معهم شنو يلتصق معهم. بيقول الصلاة بتصيح ده الكلام، أيوة، وعدم الالتصاق معناه بيجوز. طيب الشارع بيقول لك معنى الجواز هنا هل معناه أنه الصلاة ماضية إذا وقع أو أنه يجوز ابتداء من غير كراهة؟ شايف معناه ظاهر كلام الشيخ يجوز ابتداء من غير كراهة، لكن أصل المنصوص في المذهب يدل على أنه في كراهة، لأنه ما في مبرر، ما في أي ضرورة أن في اليمين ينضم مع دليل وفي الشمال ينضم مع دليل. والكلام ده جاء نتيجة لشنو؟ الإمام لمن يبدأ الصلاة على الصف بيبتدئ بورا الإمام مباشرة ولا يكون عن اليمين، ولا يجوز أن يجيبه بأي محل؟ الإشارة بتاعت النص بتدل على أنه شنو؟ أول حتة الناس يكونوا هو يكونوا خلف الإمام، يعني لو خلينا الإمام هنا في قصاد المحراب براه وكلنا مشينا للجانب الأيمن بحيث أنه بوراه ما في حاجة، يبقى ما عملنا المطلوب، ما تبقنا ليلين منكم وللأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وكذلك إذا حدث للإمام شنو؟ لو صليه موجب بتاع الاستخلاف يخلف منه، يمش تاني عن يمينه ولا يمش عن شماله؟ عشان كده شنو بنبدأ الصف بيقولوا يا أخوانا بورا الإمام مباشرة. عرفنا الشيخ جايب شنو يا أخوانا؟ عرفنا أنه عدم الإلصاق جايب شنو؟ أنه يجوز، لكن يجوز شنو؟ الشارع يقول لك حل على الإطلاق ولا ما على الإطلاق؟ جوابنا شنو يا أخوانا؟ أدلة المذهب تدل على أنه كم ما في أي موجب يلتصق بعضهم على البعض. وصلاة منفرد خلف صف ولا يجذب أحدا وهو خطأ منهما، بس خلافا للحنابلة. الحنابلة لقيت الصف اتقفل والإمام قدام بيصلي وتجد براك تجر واحد تقف معه، لا أنا دار نجيب كان جواه تجيب معي ما بزول جاء خلاص، عند الحنابلة الصلاة باطلة، عند الجمهور الصلاة صحيحة. طيب ذكرنا المسألة تعارض النقل مع القياس، شروط الصلاة اللي ذكرت في المذاهب الأربعة ما ذكر فوق الاستفاف في الصف وقعنين ونجنو، لكن صح أن المصلي خلف الصف أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالإعادة. طيب أمر بالإعادة لشنو؟ عشان الصلاة باطلة؟ الحنابلة بيقولوا أي، هنا بيقول أمر بالإعادة على فرض صحة الصلاة من غير اعتراض، أمر بالإعادة عشان يورينا أهمية الاستفاف، لا أن الصلاة بطلت على الإطلاق زي مسألتنا بتاعت شنو الإعادة في الوقت. استنباط جبتوا من وين؟ ما جبناه من أحاديث نبوية، بل الحديث اللي بيقول أنه يجوز، بل صلى عمليا الصحابي سيدنا أبي بكرة ركع قبل ما يصل الصف ودب لحد ما وصل الصف، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالإعادة ولا ما أمر بالإعادة؟ كان صلبه بصحة الحديث، لو اعتره بالتأويل فهو صحيح، وإلا يكون هذا ناسخ لذاك. وقالين ولا ما وقع؟ يلا كده زيدا تصيح صلاة المفرد خلفصة ولا ما بتصيح؟ تصيح تجوز. طيب نجر واحد قال لا لا، كان جريت واحد قال دي مخالفة منكم إتوا الاثنين، مخالفة منكم الاثنين، لا تجر ولا يجر، بس تجيب هناك واحد جاي يجيب معك، هو خطأ منهما، من الجاذب لفعله ومن المجذوب لطاعته. طيب كان جراي أبقى قوي ما تمش معه، بس. وكان الشغل كمان مصارعة يعني أنا شوف ما بيحصل شيء. جرأت أرضك تمام. وإسراء لها بلا خبر. يجوز أن الإنسان يسرع ماشي الحق الصلاة لكن بدون جكة. الخبر هي الجكة اللي بنسميها عندنا جكة. يلا ده طبعا امتثال لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. فأتوها بالوقار والسكينة فما أدركتم فصلوا وفاتكم فأتموا. وفي لفظ فاقضوا عليه المالكية. طيب وقتل أقرب أو فار بمسجد. أها الإمام اللخمي بينص ويجوز قتل العقرب والفار بالمسجد لأنه في النهاية بيؤذوا. ولهنا هناك بنعرف خمس من شنو؟ لا خمس من شنو هن؟ من الدواب كلهن فواسق الحديث. إذا معناه يقتل في الحل والحرام. العلة شنو؟ الأذية. الفسوق مش فسوق بتاع مخالفة الأمر لأنهم ما مكلفين. الفسوق بمعنى الأذية. طيب القمل والحاجات دي بيعزو. العقرب أقصد بتعزي والفار بيؤذي كذلك. وقتل أقرب أو فار بمسجد. يلا كده زينا. فار أقرب جوا المسجد شنو تفتح شان ترتاحوا من شنو من مشاكل بتاعته. خلاص. وإهدار سبي به لا يعبث ويكف إذا نهي. برضو يجوز يا أخوانا الولد يحضره المسجد. الصبيان أنا اثنين في صبي مميز وفي صبي غير مميز. المميز اللي بتقول له اتوضح اتوضح ما تتكلم ما تتكلم. كان خشيت الجاية يلا ده اسمه إنه تمييز. ممكن الزيدة تحضره في المسجد. ومن أحسن النظم والأساليب زي ما بيعملوا مشايختنا في مبروكة شوفها الصغار يعمل لهم صف بين صفين بتاعت الناس الكبار يحطوهم في النص. تلعب تلتفت قدام زور كبير وراك زور كبير انت مش وين تطلع ماشي كده شنو بتنضبط ده ممتاز جدا. وكده ماش ماش الشريعة أمرتهم عشان يتدربوا هم صغار. كان خليته لامن كبير زي الويكا بيبقى كاوكاو تعالي كاوكاو ما بيملح. يلا كون الدهر تأجو عشان يصلي ليه وقبيل زي النفس جنوه قبيل ما تعود عليها حس ما بيقدر عليها. وتالي جاء السنورة قال وبسط به إن حصر أو تحت حصيره ثم قدمه ثم يمينه ثم أمامه ثم يمينه ثم أمامه. قال جائز. قال تبصر. قال جوا المسجد. قال المسجد إذا كان فيه الحصبة ما فيه فرشة عامل له حصحاص. لما انت بصر الفصاق ما بيمشي جوا الحصحاص. يلا إن حصب عمل له الحصبة. عرفنا يا أخوانا. طيب أو تحت حصيره شايف تحت البرش بتاعه البصاق. قال ما يكون أكثر من مرة أو مرتين. طيب أو شنو تحت قدمه تحت القدم. أو شنو كمان ثم يمينه ثم شنو أمامه. بعد ما الطريقة كم ما في دائرة كم ما في طريقة ليدا تمش ليدا ثم أمامه. طيب حس هنا ما قدم الشمال حس الشير ثم قال شنو جانب يمينه. يمينه اللي جانب شنو الأيسر. وقال لنا ما قال لنا يمينه بالجانب الأيسر. يمين بجاي ببرة دي يمين بشنو بجاي اللي هو شنو كده ده شنو مبتمس للجانب الأيسر. كان يتعذرت حتى بعد ده شنو إلى الأمام. ده قول جابه الشيخ وفيها فيه شنو قول لأصحاب المذهب. طيب كيف؟ قالوا المضمدة تمضمد جو الجامع تمضمد ما يجوز، قال المخاد زي المضمدة. الحطاب في شرح مختصر قال شنو؟ يكره في المسجد أن يفعل الكلام ده. أها لا من دقى لك كان حسب بمعنى كان فرشوه بالحسباء اللي هو الحسحاس، قال ده كان فرشنا المسجد بالحسباء أو تحت حصيره كده زي ده. طيب الجواز في المصاعد ده هل الناس مجمعين عليه؟ قال مقيد بالمرة والمرتين لا أكثر. لشنو؟ لتعديته إلى تقطيع حصره، كون ترفع وتبسم وغير ذلك بيؤدي ذلك لكون شنو الحصير بتاع الجامع كله يتقطع برفيع كثرة الرفيع والنزيل وغير ذلك. ده كله بيقصد يا أخوانا ما لم تكون المساجد الليلة عندنا شنو مفروشة، فبقت مفروشة لا يجوز. أما بساط على الحيطة حرام. طيب تعالي شنو يا مولانا الجائز؟ قالوا خروج متجالة لعيد واستسقاء وشابة لمسجد ولا يقضى على زوجها به. الشيخ خليل بيقول يجوز، الشارح الخرشي بيقول شنو يندب للمتجالة اللي هي المرأة الطعنة في السن بيعتدي، قالوا الماء فيها أرق للرجال، ما في زول عنده بها حاجة حبوبات يعني تعرف حبوبة أصبحت طيب نديك 10 مليون وانا عقد عليك يقول ما داير حي أخوانا ما له طيب أظن جيب 10 مليون ما عندك مشكلة. بالعجوز المتجالة لا تخرج، بل قال مش تخرج على سبيل الجواز، على سبيل شنو الندب، لأن دي كما في الشارع ما في زوج شنو أخونا إنه بها حاجة ولا بيلتفت لها. طيب تخرج لشنو؟ قال لعيد واستسقاء. في صلاة الاستسقاء هم ذات يجب يجيبا بورا الرجال ومنه وشابة، هو شابة عديل أي قال لمسجد دمتين كالراجلة وافق على ذلك. أنا ما بقبل أنت تمشي المسجد ولا يقضى على زوجها به، بس أنت بالتردي أي ما تمشي المسجد الله ما بيقضى إلى مفتي ولا قاضي، يلا أنا منعت منها. كلام ده كله يعني بيوري على أنه شنو كان ما في انضباط أو كان أجازوه ما يكون في شنو في حكم أنت تقدر تجبر الزوج عليه. سيدنا عمر رضي الله عنه مرته كانت بتخرج تمشي تصلي الصبح بالليل مع الجماعة مع المسجد النبوي، سيدنا عمر قال لهم أنتوا ما قال لكم أن صارين دين صلاة في البيوت أخير لكم؟ المرأة قالت ما منعونا كمان. سيدنا عمر خلاها ما شلبت في الدلام، كلام ده في متن الموطا. لو جات مرة مد يده لها وما عرفت الزول شنو المد يده لها وخلاص، ورجعت البيت يشوف بكرة بتطلع للصلاة ولا ما تطلع، بكرة ما طلعت. فلو في طبعا ده بيسموه حكم شنو يا اخوانا كان بقى فيه علة معناتها يمنع منه كده زي ده. الشيخ القرشي استرسل في المسألة قال شنو في شرح الكلام بتاع الشيخ خليل، قال التي لا أرب للرجال فيها، أرب الحاجة ما في زول دائرة، قال أن تخرج إلى صلاة العيد والاستسقاء، قال شنو وأحرى للفرض، قال ممكن تمرض للسفر الطوال تصلي عادة العجوز الكبيرة مش إلا الجمعة، أما المتجلى هذا لم ينتقي كبيرة لكن لم ينقطع عرب الرجال منها بالجملة، فهذه تخرج بالمسجد ولا تكسر التردد. مرة مرة ممكن تمش لكن شنو ما تكسر التردد. دير ناس الستينيات والسبعينات ولا كم يكون، يلا كده دير ناس الستينيات والسبعين، وهذا عمره 70 سنة كان قال يا مسلم يقول أي ولا ما في أيوة كده زيدا كلام عجيب يا أخوانا. كويس نمش، قال ولا تكسر التردد. دي متجانة نمرة واحد ولا نمرة اثنين؟ نمرة اثنين. جميل جدا. ولا تكسر التردد كما في الرواية ويجوز جوازا مرجوحا، شايف؟ لكن مرجوح ما راجح، يعني مرجوحا معناه ترك أحسن من فعله. طيب لا، من يقول ترك أحسن من فعله؟ قال أن تخرج للمسجد في الفرض وجنازة أهلها وقرابتها لا لذكر ومجالس علم، وإن انعزلت كما قاله ابن عرفة. وقالين يا هون هنا يجوز جوازا شنو؟ مرجوها للشابة. قال شابة للشابة أن تخرج للمسجد، قال في الفرض ها والجنازة، جنازة منه أهلها وقرابتها، قال يجوز. يجوز لكن جواز شنو؟ راجح ولا مرجوح؟ يعني عدم خروجها شنو هو الأولى والأفضل. طيب لكن لا لذكر، لا تمشي تهدر معنا ذكر الجمعة هنا، هي ذات فكية، لا تمشي مع الفكة ما تمشي، خليها تذكر هنا في بيتها. وكما كذلك شنو مجالس علم، يلا كده زيدا. وإن انعزلت ولو لم تمش هناك معنى الذكر ومعنى العلم بتنعزل، ده ما عليه شنو يا أخوانا يعني غور ابن عرب. طيب الشيخ القرشي يقول وهذا ما لم تكن بادية في الشباب والنجابة وإلا فلا تخرج أصلا. كان بقد شنو يا أخوانا بيسموه شنو أمر الظهور وذاته، يلا خلاص دي ما تخرج أصلا ولا كده زيدا. ولا يقضى على زوج الشابة بالخروج للمسجد لصلاة الجماعة إن طلبته بخلاف المتجالة. بس المتجالة دي شنو يا أخوانا؟ يقضى على زوجة المرأة دي ما تمشي الجامع، مين دي؟ دي دينه حبوا الولد ده بتاع الدكان ده هاي تمشي حبوا السواق ده ولا ولده تمشي ولا ما وقع عليه، دي معناتها ولية كبيرة. طيب نرجع لكلام، نرجع نمشي قدام. قال واقتداء واقتداء ذوي سفن بإمام، ناس راكبين في سفن ماشين أو راسين، كان المراكب راسية واقفة هناك في المشرع، دين فوق مركب ودين فوق مركب، والإمام هناك أقام له فوق الخشبات بتاعة المركب، الله أكبر الله أكبر بيصلي، وناس في مركبهم ممكن تقتدوا عندنا ما في مانع، دين في مركب ودين في مركب، لا لا سائرين ماشين برضو كذلك يجوز. ومسألة مشى قدام ولا ورا ولا يمين وشمال ما عندها تأثير في الاقتداء عندنا. وفصل مأموم بنهر سطير أو طريق، ده الفقه المالكي. الناس المعززين مسألة أنه ما يجوز الاقتداء من داخل المسجد ومن داخل البيت وكده، أو هنا المسجد يقول مثلا الناس البيت ما يستمعوا، ده شغل بتاع ناس متشددين. يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز بالحديث. أنا بنبه الطلبة دائما أقول لهم الكلام القويم في الشرح ولا في المتن، متن البخاري، متن البخاري، البخاري جاب قال يجوز، ما جاب حديث بتاع شنو صلاة التراويح السبق لنا، يلا. وجاب الأثر استدل بأبي مجلس وحسن البصري بعد ما غوب له الباب. ها بعد ذاك جاب حسن البصري وأبي مجلس. واحد منهم قال شنو؟ تقتدي بالإمام وإن كان بينك وبينه جدار أو حائط أو طريق. الثاني قال شنو؟ ولو بينك وبين النهر في متن البخاري بين الإمام والمأموم. إرنا كلام جبال أنه المنفرد خلف الصف صلاة ما بتصح، ما قلنا شنو تعارض الأدلة. إنت ما تقول الناس خلوا الحديث إنه أدلة يا شيخ، اسمه تعارض الأدلة. فهمنا ولا لسه؟ يلا كده ذلك جائز. ها ولو بنهر، مسألة الشرط يا شايفه يا سامعه يا سامع المسمع اللي بيسمع الناس اللي هو المبلغ بس. نهر ما يمنع، نهر صغير ما يمنع، نهر الكبير بيمنع زي البحر بتاع كوستي او زي نهرنا بتاع نيل النظر في شنو في الاماكن الواسعه من الدمازل غادي او هنا قرب لشنو قرب الخزان. الزول في الدفه دي ما يقدر يعرف الزول في الدفه دي في زول ولا ما في دين شنو، ما في طريقه ما تطبق. اما الانهار الصغيره قلنا شنو يا اخوانا، بحر الدندر ولاياته وبحر الحوض ولاياته، يصح الاقتداء. واحد بيجي واحد بيغادي، الصلاه صحيحه ولا داير لها كلام. شايف علوي مأموم ولو بسطح لا أقصه، كان المأموم هو الفوق والإمام تحت، الصلاة صحيحة جائزة. هنا جبال خايفين من كون الإمام ما يكون شنو فوق وديلك شنو تحت، عشان ما يتظاهر بأنه شنو متعالي أو يؤدي الكلام ده إلى الكبر. عشان كده بيقول في الإمارة الجاية وبطلت بقصد إمام ومأموم به الكبر. حتى المأموم جوزنا تصلي فوق أي أو تتكبر، قصد بصعود شنو بغوب التكبر الصلاة بتاعته بطلت. ترى الإمام شنو يا أخوانا؟ وهل يجوز إن كان مع الإمام طائفة كطيرهم تردد؟ طيب حاسة قال قلوب مأموم، طيب هل يجوز أن يكون إذا كان الإمام بقى في حتة عالية؟ قلنا ما بيجوز إلا يكون شنو قال مقدار شبر وبس. طيب هو في حتة عالية لكن في نفس الوقت في مأمومين معه وفي مأمومين تحت وقع، يلا حاسة هنا شنو قال؟ وهل يجوز إن كان مع الإمام طائفة كطيرهم؟ أها زي طير الطائفة اللي هي شنو ناس تانين آخرين، أو يجوز مطلق؟ قال هنا في تردد، واحدين قالوا نعم واحدين قالوا لا. قالوا نعم ما جاءوا بس أنه العلو حصل من الإمام والممنوع معنا كده حصل، وقالوا لا ما في مانع من ذلك. رأوا جالب أنه شنو وما قاعد يصلي ومعه معمومين تاني فوق، الكبر ما في في معموم سواه، كونه في معموم تاني في محله ما بيساويه ما بيخليه أن صلاته ما تبقى صحيحة. والذي به الفتوى إن شاء الله. قال ومسمع واقتداء به أو برؤيته وإن بدار. طبعا في العربية مسمع ومسمع كل واحد بصيغة اسم الفاعل. ضابط لكم بالمسمع ولا مسمع؟ يلا كل جالس العربية ومسمع واقتداء به أو برؤيته وإن بدار. يعني الاقتداء بالإمام والاقتداء بشنو؟ بمسمع داعه الإمام الببلغ. أيوة الببلغ داعي، يلا نقتدي بصوته والبدلين على ذلك. كان الجماعة بقت كثيرة، أصلا قبل ما ذكرنا جنازة قلنا حصل فوق 1,400,000 نفر، دائرة كمبلغ، دائرة مبلغين ومكبرات الصوت عشان الواحد يقدر شنو يقتدي. الأماكن الكثيرة اتهنا بكثرة الناس في بلدك، لما تمشي القاهرة 40 مليون، قدر السودان ده في بلد واحد، قدر السودان كلها في بلد واحد بس القاهرة. الناس هنا كثير ولا بسيطة؟ يلا يبقى شنو ممكن الصف من هنا بيجي ليه أبو حجر يلا كده زي ده. عشان كده شنو هنا دارونا شنو تسمي ولا ما تسمي؟ هنا يتعين المسمي. ومسمي والابتداء به كما في مسمي انت بتشوف الامام عديل او هناك ركع او تسجد وابتداء به بمن هو بالمسمي او برؤيته ابتداء بالامام نعم او برؤيته تقتدي بصوته او تقتدي برؤيته وان بدار ولو انت في البيت ولو انت في البيت. طب المولاد إذا كان ده صحة والمساجد دفاع لنا لشنو؟ الفقه مش بيقصد أنه كل زول يكتف كرعينه ويأسد ويستمي للجامع ويقتربه. يقول لو حصل بيده في بعض الحالات أن الواحد يصلي ويقتدي الصلاة حكم شرعا صحيحة. وقالينا ولا ما قالينا؟ بس أيوة الناس المعارض ممكن يخلفوا أي زول. الاستخلاف مندوب كان كله ما قدموا زول وصلوا أفزادنا الصلاة الصحيحة بس هو مندوب فقط. طيب أيوة نسمع هنا بيان مهم للشارح بيقول جاز الصلاة مسمع والاقتداء به بصوت شنو؟ بصوت المسمع صلاة المسمع والاقتداء به بصوت المسمع. الزول يسمع الكلام يعني هو بتاع الإمام يعني يسمع التكبير الإمام. قال والأفضل أن يرفع الإمام صوته ويستقني عن المسمع فإنه من وظائف الإمام. دي النقطة دي عشان ننتبه. الأفضل الإمام يرفع صوته الله أكبر الله أكبر ونستقني بشنو؟ بصوته عن شنو يا أخوانا؟ عن صوت المبلغ. لأن التبليغ يعني هو أصلا ما هو الأصل، صوت الإمام هو الأصل. ونواضع عليه جرى العرف وجرت العادة على ذلك. طيب من هنا جاء الفقهاء وقفوا يقولوا حال التبليغ ده في أي وقت يجوز ولا إلا يكون في حاجة له. انقسموا لقسمين، واحدين قالوا في حاجة ما في حاجة قالوا هو شعار من شعائر صلاة المسلمين يسووه، وآخرين قالوا إلا كان في حاجة حتى يسووه. طيب كان ما في حاجة اختلفوا. لا راجع الفقه للمذاهب الأربعة للشيخ الجزيري هل هو مكروه أو خلاف العولى. المسألة لحد هنا بتصل يعني الناس اللي بيناقشوا الناس في مسألة التبليغ في أكثر أحوالهم ونقاشهم نقاش ما علمي علميا دي عودة زي ده. وقاليك أنا وقالي ما في حاجة للتبليغ بلغنا كيف الصلاة صحيحة ولا باطلة. طيب ما في حاجة له هل نستمر في التبليغ ولا ما نستمر؟ عند البعض خلاف الأولى وعند البعض جائز. الشيخ إلي الشارع مختصر خليل هناك في الفتاوى بتاعته يقول حتى ولو صوت الإمام بيبلغ قال الصلاة به صار شعار من شعائر صلاة المسلمين. في مسائل فقهية ما بيعرفوها إلا الناس المعنيين بالفقه. مسألة الحرمين، في الحرمين يعملوا تبليغ، ودول أحياء بتاعت مكة والمدينة ما في تبليغ. الفقه دارين تنتبه له عشان تعرف هو شنو. انت معي ولا ما معي؟ ما موجود ما مقرر في الفقه. كان الشيء ما مستحب وجرى عرف المسلمين فيه أنه مستحب أو الشيء خلاف الأولى. ها وقد جرى فيه عند الناس بأنه أولى والناس يتمرض عليه يجوز الاستمرار عليه. يلا دي المسألة وأبي لك ولا ما أبي لك يلا كده زينا دي هذه المسألة. الناس يقول لهم انتوا في مكة ما بيسووا كذا في المدينة بيسووا كذا وانتوا تمنعوا منه، ما عندهم جواب، ما بيعرفوا الحاصل شنو. ده السبب في ذلك كده يوقع علينا الكلام ده. يلا في المذاهب كده هم قررنا حاجة شنو يعنى دون المستحب ونزلت عند الناس بأنها شنو بمثابة المستحب. وفي نفس الوقت طبعا ما عندها تعارض مع أصل أو مبدأ من مبادئ الشريعة. هل يجوز تركها ولا يجوز تركها؟ الشيخ إليش مفتي إفريقيا أفاض في فتح العلي المالك في المسألة دي ذاتها وبين يلا كده زي ده وجاب مسألة التبليغ بعينها. أما هو قلل بيقولوا ما في تبليغ، هم لمن وصلوا لحد أنه يلبسوا للناس عشان الناس يخلوا. قالوا مالك قال في أقرب المسالك زول لو بلغ معناته شنو؟ هو بلغ وصلاته باطلة كرفع صوته، لأنه صوته ده شنو؟ للتبليغ. يلا شرح مختصر خليل بيقول زول ولو قصد التبليغ خفت قال الصلاة بتاعته صحيح، صلاتك صحيح انت اللي اقتدت بيه. وقالك انا ما وقالك صحيح. طيب عشان كده شنو نسمع المراتب دي. يلا قال والافضل ان يرفع الامام صوته ويستقني عن المسمع فانه من وظائف الامام، وكان يجوز الاقتداء بصوت المسمع او لا صوت الامام. يجوز الاقتداء برؤية الإمام أو المأموم إن كان المقتدي في الأربع بدار والإمام خارجها بمسجد أو طيره، بس في طير الجمعة، بس في طير الجمعة. وبعدين طيب نسمع الحتة دي نقول ولو قصد بالتكبير وسمع الله لمن حمده مجرد اسماء المأمومين ولو قصد ذلك. إن الإمام مالك شنو قال صحيح خلافا للشافعية، قالوا كان قصد بها الصلاة وقصد بها التبليغ صحت، لا قصد بها مجرد التبليغ من طير تكبيرة الإحرام من طير ده بس قصد التبليغ إن الشافعية لا تصح. جاب المالك يقول الشافعية قال إن عندنا شنو قصد ولا ما قصد كل الصلاة صحيحة. انت لما تجد تمنعي امنع مثلا بعضوك هناك طرح في محلك وخلاص واضح ولا لسه نعم. بخلاف الامام ولو بجنازة، اها الامام شنو نحن ما نبتين هذا، وشرط الاقتداء ها وشرط الاقتداء نيته. أزول داير يقتدي بالإمام الاقتداء إنه شرط أنه شنو يروي أنه داير شنو يقتدي ده المأموم مش الإمام، ده المأموم مش الإمام. شكرا قال بخلاف الإمام، الإمام ما شرط أنه ينوي هو شنو هو الإمام ولو بصلاة جنازة ما بينوي أنه هو إمام إلا بياته إلا جمعة وجمعا وخوفا ومستخلفا. وزاد بعدهم شنو قبل الجماعة بس فقط يهودي كلها صلاة ليلة في العزية. في صلاة الجمعة الإمام ينوي أنه شنو إمام، والجمعة الجمعة وجمعا جمع من صلاتي المغرب والإشاء وخوف صلاة الالتهام وفي ساحة الحرب. ومستغلبا يعني زول لما الإمام أصابه حدث أو أصابه الرعاف أو أصابه العجز أن أداء الأركان الجروه ده برضو كذلك دير كل شنو يفعل الكلام ده. الجمع ده طيب ما عندنا أكثر من جمع في الشريعة، عندنا الجمع شنو أخونا عندنا الجمع بتاع عرفات وغيره ده كل ما فيه شنو نية بتاع أنك أنت إمام، إلا الجمع بس بتاع المغرب والإشاء ليلة المطر من أجل الكلام ده. وقع علينا اي ذول كان قبيل انت ما خايش خاش شنو بنية انك انت شنو معموم بمجرد ما جروك ها تنوي انك انت خلاص بقيت امام دي ها معزول فيها تغير النية زي الانسان اللي كان شنو يا اخوانا امام وحصل له شنو عذر بتاع شنو عجز عن الاداء بتاع الاركان ما يقدر يقف على حيله او ما بيقدر يركع هو الامام بعد ما صلى بينه الركعة أو ركعتين خلف يا عبد الله تم الصلاة جراه قدمه وهو رجع شنو مأموم هنا النية مغتفرة والدليل بذلك كل حديث الموطأ والصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام في أيام التي انتقل فيها إلى جوار الله عز وجل الصحابة شرعوا في الصلاة وإمامه سيدنا أبو بكر والنبي عليه الصلاة والسلام شعر بخفر ومرض من البيت يعادى به بين رجلين لا من جاء سيدنا أبو بكر بدأ الصلاة شنو إمام وآخر حاجة شنو بقى مأموم وأقره النبي عليه الصلاة والسلام واضح يلا ومساواة في الصلاة وإن بأداء أو قضاء وبظهرين من يومين دي من لوازم شنو يا أخوانا من شروط الاقتداء يكون في مساواة في الصلاة صلاة الدار تصليها والصلاة الدار نصليها مساويات المساواة دي شنو يا أخوانا ظهر ظهر لكن ده قدد عدد قال لا وإن بأداء أو قضاء ده دار يقضي وده دار يقضي وده دار يعدي ده دار يعدي أها يلا وبظهرين من يومين كان ظهرين من يومين ده دار يقضي ظهر بتاع الصوت وده بتاع الأهد يلا ما يجوز لهم إلا بس نفس الصلاة ترك يلا حتى نسيح الاقتداء وإلا شنو كل واحد في محله خلاف الشافية إنهم يجوز ذلك كله واضح ده طيب يقول إلا نفلا خلف برد ده استثنوه يا أخوانا من المساواة نفل خلف الفرد النفل ده صغير الفرد ده كبير يلا هنا شنو ما في شرط نبلا خلف فرد ما في مانع إلا طوالي أيوة قال أنه الصلاة بتاعت الفرد الرب بتاعتها شنو عالية مرتفعة أيوة طيب نفل خلف فرد هنا اختلفت النية ما في حاجة قال ما في حاجة المسألة بيروها شنو في الفقه بلوها بناء على أنه يجوز للزول المتنفل يصلي أربع ركعات لأنك ترى من تقتربين شنو هو يصلي أربع هما مختلط هما بيصلي أربع يلا كده زينا طيب كم بقى سووا شنو بيصلي المغرب تسووا شنو انت هو حصل مختلط منه الإمام وينه يهون بيصلي الإمام بيصلي فريد الفريد هو برضو واجب عليه هو لكن ده يوريك على أنه شنو الإمام بيصلي فريد وهو نفس الصلاة صلىها ودار يتنفل أو إنسان لقى شنو الصلاة هو في غير وقت من أوقات تاع الصلاة زول قاعد يقضي ولا قاعد يسوي ما الصلاة بيصليها فريد قال صح أنك تقتدي به ولو اختلفت الصلاة في النفل أما في الفرد لابد من الاتحاد ولا ينتقل منفرد لجماعة كالعكس وفي مريض اقتدى بمثله فصح قولاني حسن إن المسألة السبقة دي دلت على أن الإنسان شنو يا أخوانا المسألة قبل المسألة دي ذو خشب نية وحول النية لسنة ثانية ولا ما يعرف خشب شنو نفل وانقلب شنو يلا كده زي ده حسد علي وري يقول زول ما بينتقل زول منفرد لجماعة ايوه منفرد لجماعة شنو أنه إتى مانية الاقتداء ما قلنا شرط كبرت الله أكبر نويت أن أصلي الظهر براي وشفت جماعة دائما نخش معه بدون شنو بدون إحرام ما ممكن نندم ليهم واقع النية شنو اثنين ولا واحد هنا هنا النية اثنين ولا ما هو قالينا ما النية اثنين انت خشيت بنية شنو هناك جبين منفرد ما ممكن تخش هنا مع الجماعة يلا قال كالعكس جماعة برضو يرجعوا للمنفرد برضو لا يجوز ما النية شنو أخونا ما اختلفت اختلاف النية معناها بتمنع من الانضمام حصيرنا أنه شنو الانتقال كيف يسلم ولا ما يسلم ما يسلم يعني كده بس ولا تخش كده زي ده ما بتخش لأن دخلت لا تعتبر يلا أما مريض مقتدي بمريض يعني ما يجوز قلنا المريض ده ما بيعجز وبيصلي جالس وده برضه مريض بيصلي جائز ما قلنا إمامته لمثله جائز لكن في أثناء الصلاة ده صحة والجسم بقى كويس هنا في قولين في قول قال يستمر وفي قول ها قال يستمر معه طيب هل يتم براه هو قائم على حيله وهو مقتدي به أو ينفرد دي أول قولين هدول علينا مريض اقتدى بشنو بمريض المأموم شنو يا أخوانا صحة وكان الإمام يا صحة ما موضي إشكال المأموم ما صحة طيب كان صحة الإمام ما صحة الإمام ما أصل المريض ده ما عاجز بس يا هو ما بيقتدي به هو بيقتدي به وجالس من باب أولى يقتدي به وهو شنو قائم طيب حس المأموم هو الذي صحة بيقول له شنو يا أخوانا يتم ها هو قائم وإمام شنو جالس أو قول آخر يقول شنو يتم ماله منفرد بعد بس ده معنى قولين الشيخ ما رجح واحد منهم من الثاني طيب ومتابعة في إحرام وسلام دي من الأشياء اللي هي شنو شرط الثالث من شروط الاقتداء يا أخوانا تتابع الإمام في الإحرام وفي السلام الصلاة ما احتوائها على شنو يا أخوانا على شروط وفرائض في ركنين كان إت جماعتين في الاقتداء البقية ديلك لو شاركت الإمام في حتة عملت مكروه في حتة عملت حرام لكن الصلاة صحيحة لكن في الاثنين ديل لو سبقت الإمام ما اقتدت به فيهم صلاة بتاعتك باطلة الدخول والمروق الدخول بشنو تكبيرة الإحرام والمروق بالسلام الإمام ده بس تخليه بعد ما يكبر تكبر طيب خليناه وبعد ما كبر حتى نكبرنا السلام تخلينا من يسلم تسلم لو ساويت فعلت مكروه لو سبقت فعلت محرم في طير الاثنين دين وهل حرام أو مكروه برضو خلاف داخل المذهب لكن الصلاة صحيحة بالاتفاق عندهم لكن في الإحرام كان أحرمت قباله صلاتك باطلة إنما جئل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فركوا الحديث الصحيح والسلام برضو الإمام قبل ما سلم قلت السلام عليكم يلا سلمت ده أقول يا أخي أنت تأخرت يا أخي وراح يا أخي يلا السلام عليكم السلام عليكم أنت خلاص صلاتك بطلت ما قدرت به طيب وإن بشك في المعمومية مبطلة نفرين يصلوا في محل واحد كل واحد شاك أنا ما أعرف الزول ده أنا اللي بسلمه ولا هو اللي بيسلمه شغلت يا أخوانا دي قريبة من شغل الحلوف الحلوف يا أخوانا ما ذكرنا الجماعة قال شنو قالوا بيجي يدار الجول بالله بتاعتك أنت شقال وهو بياكل في شريفك واحد يشوف له أكاز قوي يجي يتلبد له الداخ تديه أكاز راسه ده أكاز ما بيكسره يجي الرسول أمس دي حتى البلداد يقف كده يقول يا أخي أنا ضربوني أمباري ولا الليلة. تعالي يجي راجل لما يجي راجل تعالي تقوم تنبش وبكاس يقول خلي بالك الليلة شغل اللي يدروه مرتين حتى يتأكد أن اليوم يا هو اليوم اللي اتدرب وهو يا الحسد انت بتصلي أنا بصلي شو انت بتصلي انت لما فكرت بزول جنبك وذلك لما فكر بزول جنبه وظن كل واحد منه أنه جنو ده إمامه ده مأموم شكك في المأموم إذنه ده قال ما وقت لذاته أنا ما دارين شرطك الاقتداء وما تقتدي به إلا تعرفه تعرفه متين تعرف أنه كبر حتى شنو تكبر شاي في المأمومية قال مبطل طيب كان حصل التعاقب كان سلما سوا مبطل كان حصل التعاقب صحة الصلاة قال بتاعت الثاني دون الأولاني خلينا بقى نظر بيصلي والثاني شنو بيصلي انت مأموم ولا إمام ما أعرف أنا انت مأموم ولا إمام ما أعرف كل واحد خاتي أنه شنو ها يا إمام يا مأموم طيب ثابت معناه ما ثبت السلام عليكم وسلم وصلى على الاثنين صلاة باطلة ولا ما وقع عليك طيب واحد منهم سلم طيب كان واحد منهم سلم معناه عرفت نفسي ايش من اخونا هو شنو هو الامام ما عرفنا انه هو شنو ده الامام لكن انا ما سلمت هنا اقتدائي انا شنو ما صح بصيح صلاه سلم ولا الما سلم الثاني الما سلم يلا وقع علينا لما وقع علينا بس يلا كلام عجيب قال للمساوقة كان سبقت الإمام بالإحرام تبطل الصلاة كان سبقته بالسلام تبرغ الصلاة مساوقة وبيقول انت بتقول سائق وقدامك كده بخطوة بخطوة انت بتدوس في سفنجته ولا ما هو قالي دي هالمساوقة صبت سواقة لو انت سويت بعده انت ما مقتدي به سويت قبله انت ما صلاتك ما باطلة لكن ده شنو ما في فرق بيناتك الا بسيط كده ده صايم وسواقة كده ده زينا هنا الصلاة شنو يا اخوانا ان المساواة مبطلة السبق مبطل والمساوقة كمان شنو يا أخوانا عندها خلاف الأولى خلاف الأولى وقع طيب المساوقة كبرت قبال ولا كبر قبالك السبق منه الإمام لكن المأموم كان يدوه مقدار شنو لمن يتم الله أكبر ما تمها كده يقول الله أكبر كده يا زيد انت سايق معك بس كده وماشي انت ماشي وقع دي المصارقة فيها شنو حكم بتاع خلاف الأولى طيب عند المثيل قال كطيرهما لكن سبقه ممنوع وإلا كره الكلام ده بيرجع للإحرام والسلام كطيرهما الاثنين دي شايف كطيرهما طير السلام والإحرام سبقه ممنوع تسبق الإمام في غير الإحرام وفي غير السلام ممنوع وإلا كما سبقت بمعنى ساويته قال شنو مكروه وقع علينا يا شيخ الفقه المالكي بيجيب المساواة تارة شنو يا أخونا جائزة وتارة بيجيبها مكروه الشيخ خليل جايبها مكروه والقول بأنها مكروه أحسن من القول بأنها شنو جائزة لما هناك قال لك بس كما سبقت في الاثنين دي ما بيمنع من كون يكون الكراهة في أو خلاف الأولى وقع علينا بس جميل كغيرهما لكن سبقه ممنوع وإلا كره قال وأمر الرافع بعوده إن علم إدراكه قبل رفعه لا إن انخفض ده الشيء اللي اختاره الشيخ خليل رحمه الله واحد مأموم مقتدي بالإمام بترفع رأسك من الركوع 200 بعد ما الإمام يرفع. أنت ظنيت أن الإمام رفع وهو ما رفع. قال وأمر الرافع بعوده، يلا أرجع ركعتين. رجعت ركعت، طيب خليت الإمام لا من قال سمع الله لمن حمده حتى أنا قمت معه. طيب تمت الصلاة عليه، شنو سهو المأموم يحمله الإمام، يلا هنا ما عليك حاجة. دعيتين، قال وأمر رافع بعوده يعود ويلحق الإمام. دعيتين إن علم إدراكه، زي المسألة بتاعت المظهوم ده كان علم أنه يدرك الإمام يفعل، قال شنو قبل رفعه، قبل رفعه انتهى الموضوع هنا. طيب ده الزول اللي رفع، طيب الزول اللي انخفض مشى للركوع والإمام لسه ما مشى له، هل يرجع؟ الشيخ قال لا لا يرجع، بس يجي فيها الجديد رماه. قال ده الشيء اللي اختاره الشيخ خليل. بعض المالكي قالوا ما الفرق بين الركوع والرفع منه؟ الركوع حكمه شنو؟ واجب، والرفع منه شنو؟ واجب. وانت سويته قبال منه الامام، زي ما بترجع هناك هنا مره ترجع وتنتظر، وبعد ما يركع حتى ترك وقع. الشيخ خليل اختار شنو يا اخونا؟ يجي في ديك القعده ديك وخلاص، ينتظر الامام لحد ما يجي الحق. قلنا يسجد قبل ولا بعد؟ لأنه خلف الإمام. وندب دار ورين حكم الإمام عن إنه الأولوية قدموا مهداء الأشماوي يا أخوانا. وندب تقدير شنو سلطاني، ثم رد منزل والمستأجر على المالك، وإن عبدا كإمرأة واستخلفت، ثم زائد فقه، ثم حديث، ثم قراءة، ثم عبادة، ثم بسن، بسن إسلام، ثم بنسب، ثم بخلق، ثم بخلق، ثم بلباس. شوف الفقهاء يا أخوانا النصوص تجي، وهم شنو الإند الإطلاق يقيده، الإند شنو أموم يخصصه، يطلعوا لك الكلام ده كله زيدا. ندب أول حاجة في سلطان بمعنى ولي الأمر بتاع المسلمين، هو صاحب السلطة، يعني زي سيدنا أبو بكر في زمن هو السلطان بتاع الناس المشليون، سيدنا عمر الخلافة التماشين كده زي ده. ثم يقوم مقامه الأقام السلطان، يعني بمعنى شنو رئيس الدولة بتاعت المسلمين، لو جاء الواحد عامل، العامل اللي حسن بنسميه شنو والي والمعتمد، يقول كان عاملا لعمر في البحرين وعامل لكذا، يقوم مقام السلطان. طيب انتوا كمسلمين دولي عمركم كنجا، انتوا ما بتتقدموا عليه، تديه الامامه مولانا تفضل خش وصلي بينا. عشان كده قلنا شنو كان بقى صلاه الجمعه، ما عندنا قلنا البلد كله بلده، ما عنده حاجه اسمها شنو مواطن ولا مسافر، البلد كله بلده، ممكن يوم الجمعه يصلي بينا. اما الما ولي الأمر بتاع المسلمين هو أحد أفراد المسلمين، ما بيأخذ الحكم، لأننا ما بيصح إمامته في الجمعة إلا إذا نوى إقامة كم 4 أيام. يلا كان أراد إقامة 4 أيام زي صار كسائر الناس، جانا واحد من الشمالية ولا جانا من الغرب ولا من الشرق، يلا إندونيا بتاعت 4 أيام وللأمر ولا ما وللأمر، أهلا للإمام ممكن يعمنا في صلاة الجمعة واجئ لنا. الشريعة معنا مرتبة ترتيب، تنزيل من حكيم حميد، يعني نظام ما ممكن يكون هو للمسلمين وإنت تتقدم عليه، لا تتقدمه. ثم رب المنزل، إنت عامل الاتباع حصل للوين في بيتي أنا الإمام هنا زيدا، يلا يلا قومنا سلوه. عندكم كلام؟ نعم. بس كان عندك كلام مش مسجد ده بيت حناي. نعم. طيب والمستأجر. رب المنزل كان ياهو موجود. رب المنزل ما في. أو رب المنزل في لكن ظل استأجر، ظل استأجر في وقت الإيجار البيت حقه. تخلي قاضي وريشاتك ما أخذتها، الإمام هنا أنا ألا ما معك البيت يبقى حقك لما الفترة بتاعت الإيجار شنو تنتهي، والمستأجر يقدمه على منه؟ على المالك. وإن عبدا هل بيقدموه من الترتيب كامرأة برضه مت العبد فيه كراها أحيانا في إمامته قال كامرأة قال واستخلفت العبد شنو يا أخوان؟ وإن عبدا في ديل كل من دخله إلا المرأة بس تستخلف. وقالين يا أخوان المرأة تجيب شنو؟ تقول مولانا فلان صلي بالجماعة ديل وما تبقى لنا شنو أم ورقة تتقدم وتقول شنو تلبس الإباية بتاعه قل لبس إباية بتاعت رجال ولا بتاعت نساوين واحد يقول ود أنا صلي بينا شنو رجل ولا مرأة واحد يقول لك قل إنت مالك وماله يقول شوف أنا ما قادر نتأكد يقول ما كل واحد دجة بتقول جوا المسجد قال له يحصل له ها واستخلفت. طيب ثم النياح والنا ثم زائد فقه ثم حديث. الفقيه يا اخوانا هو ابو الناس كلهم دائما بيقول الكلام دي الكلام ده هو ابو للمفسر وابا للمحدث وابا شنو كان في الاحكام الشرعيه ابا للمتكلم وأبا للإخباري بتاع السير والإخبار وكده وهو أبا للشرائع كلها اللي عندها العلوم الشرعية هو أبوهم العام لأنه الفقيه يعني خلاصة القرآن موجودة عنده خلاصة السنة موجودة عنده والقواعد التي بني عليها استنباط الحكم من القرآن والسنة كله موجودة عنده عشان كده البيبقى قاضي والبيبقى مفتي والبيبقى كل دين في مرحلة بتاع شنو فقيه عشان كده ممكن تكون مفسر وفي نفس الوقت شنو ما متمكن أمكن متمكن في التفسير لكن ممكن تكون الفقه بتعرف عنه شنو الأوليات والأبجديات الأوليات الأولى بتاعت وحرم الله البيع وحرم الربا وأقيم الصلاة بتعرفها وأن الصلاة عندها فرائض وسنن ومستحبات ومكروهات ومبتلات وكده زي ده تعمق فوق كده ما عندك عشان كده شنو قال يقدم صاحب الفقه ده ونلاحظ السنة النبوية من يريد الله به خيرا يفقه في الدين الفقه في الدنيا أو زيدا والقرآن فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لأنهم يحذرون ثم حديث صاحب الفقه مقدم على صاحب الحديث واحد قال بيقول للطلبة أي أمشي أقرأ الحديث ما تقرأ الفقه الفقه ده مشاكله كثيرة طيب نقرأ الحديث صوت ولا معنى هو حديث لا كده وريني أنا أصدر نقرأ الحديث يعني نسمع الحديث يقول ليه بس قراية إنما الأعمال بنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كان هجرته كده زي ده ولا دارين معناه طيب يقول قال العيناي طيب كان شرحت الحديث شرح الحديث هو الفقه وقال الفقه ده كلام ده شنو بتاع مالك مالك ما شارح ما ينتفع بالنص إلا بعد شنو الشرح عشان ما يحصل تعارض وفهم مقلوب بالنسبة للنصوص وقالين ولا ما قالين عشان كده قال ما تقول الفقه قال إنه مشاكل كثيرة جاهل مليان مرة واحدة بالجهل ليش أحمد الأذنين وما يفهم حاجة وهو في نفس الوقت وقال نفسه بيقول كلام بتاع علم قال أقرأ طيب حسن أقول له خلاص يا مولانا حسن الآن أنا داير نصلي داير نبدأ بالوضوء الحديث النبوي قال نستنجي بموية ولا نستجمر بالجمار ولا قال نجمة بين الموية والجمار أديني الأحاديث عشان نكتع جمار دار نقصره جيبوا لي بيقدر يجيبوا لي ما يقدر يجيبوا لي الناس جابوا الكلام ده شنو يا أخوانا انتهم ألف سنة في البحث حتى انطلعوا لك الحصيلة دي يا شيخ غير ذلك بس يقول أنك انت هنا الحكم تتلقوا 200 يا شيخ تتلقوا 200 المجتهد كتب الأصول بتقول المجتهد البلغ درجة الاجتهاد لا يجوز له أن يقلد غيره إلا إذا ضاق الوقت من الممكن المسار جرى تلعه لكن الوقت أهدى دار نصلي هسي تقلد ولا ما تقلد لخمة لخمة لخمة، عرفت اللخمة؟ يلا طيب خلي اللخمة. ثم زائد فقه، ثم حديث، ثم قراءة، لأنه الزيادة في القراءة هنا في محل الاستحباب، والزيادة في الحديث ها كان مع الفقه برضو على الاستحباب، لكن معرفة الفقه على الوجوب، ها زائد في الفقه برضو على الاستحباب، الزيادة براء والمعرفة براء. الزيادة بيعرف الفقه بتاعنه، دي فرائض، دي سنن، دي مستحبات، دي مكروهات، كده بتبطل كده ما بتبطل، ده اسمه الفقه. بيعرف أعمق من كده اسمه الزائد، لأن مسألتنا ما في الزائد ده بيديه محل، كان حصل حصل الاجتماع يقدم الزائد، لكن ذاك هو لسه ما عنده المرحلة الأولى ذاتها، لا بيجي في المرحلة الثانية. ثم عبادة، أنت فقيه ده فقيه، أنت بتعرف الحديث محدث ده محدث، أنت مقرئ ده مقرئ، لكن ده بيعبد الله كثير، بيستغفر كثير، بيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كثير، يقدمه يصلي بينا، يلا كده زي ده. ها ثم جنو بسن إسلام يا أخوانا، بسن إسلام، كان قالوا أن الناس دين خشوا في الإسلام من جديد، دين كان سنة ودين 10 سنة، دين سنة دين 60 سنة مما أسلم، التوب في الإسلام ده يقدموا أو سن ما جاءت في الحديث. ثم بنسب، زول مجهول الحال قبل ما قلتوا ما يصلي بيكم، عشان كده جنو الإنسان الحسيب النسيب يقدموا. ثم بخلق، الخلق مقدم على الخلق، أخلاقه تكون طيبة وذول ممتاز، وإمام ما يشاكل مع الناس دائما والناس يشاكلوا معه، لا لا ما كده، لا خليك ذول يعني ممتاز وبساطك أحمدي. ثم بخلق، عندك أخلاق، عندي أخلاق، استعملنا في ده، قال نشوف شنو ذول دخلقته أحسن من خلق ده، أتم وأرسخ وأحسن نقدمه. طيب إنت زي ما أن الخلقة بتاعتك حسنة، أنا برضو خلقتي حسنة، نشوف جلابية هناك، جلابية هناك كله قديم، كله مشرد، كله أسخان، هنايدة كله جديد، جديد نقول كده زح شوية يقدمه يصلي، بس هذا هو الصلاة. لأن الصلاة شنو يا أخوانا، دائرة أنها تبقى بحيئة معنا صمحة كده زي ده التك لوين الإمام ده ما شاء الله، ما يجيب يقول الإمام يقول ده ده ده ده ظل بيجي يتدد ده ده ده بس يقول ده كلام جد ما كويس، يجيب حاجة كده يكون شنو ما تجيب جنب الأمارة يقول لك شنو قلنا بتشيل ولا ما بتشيل. عشان كده قال أهل العلم شنو يقولنا، يلبس اللبس يميزه، ما يبقى زيه زي العوام، القارو ده اللي يقدمه ده على هذا شنو، إن عدم شنو نقص أو نقص ملئ أو كره. طيب إذا كان الواحد عدم الأوصاف بشنو نقص عن المستوى، قال ما دام نقص المستوى ملي زي المرأة أو كره، يكون شنو يا أخوانا زي إذا كان شنو يا أخوانا الإنسان هو منه يا أخوانا العبد اللي منه، مع وجود شنو في صلاة الفرد، مع وجود من هو شنو حر وكده، خلاص قال يقدم من هو أتم على من هو شنو فيه النقص. قال كوقوف ذكر عن يمينه واثنين خلفه وصبيين عقل القربة كالبالق ونساء خلف الجميع، دي من جملة شناخنا المندوبات. وقوف ذكر عن يمينه، نفرين دارين يصلوا دارين التبقى على جانب الأيمن، بقصد حديث ابن عباس، ووضع يده اليمنى على رأسه وأخذ بأذن اليمنى يفتلها، ماسك أذنين وهو بيصلي. طيب كان بيقول اثنين شنو يا أخوانا يبقى خلف الإمام، وصبي معزول برضو يجيب ورا الصبي كيف يكون أقل القربة؟ وأنا الصغير لسه ما بعرف الصلاة يمشي خليك تبقى براك. قال تجيب مع الإمام من البداية كالبالغ ونساء كمان كان فيه المجني يقدم الرجال ويقدم الصبيان معه والنساء بوراهم. ورب الدابة أولى بمقدمها. واحد من أمدرمان ماش أبو عشر وسيد الدابة ماش توصلني أظن موصلك بكم بكذا هو إسحاق بروشك كم قلت ألف الدابة ألف أنا البركب قدام ما دفعت ألف أبوت وراء أنا أبوت قدام. وقال ها كرب الدابة ركبت إنت مجانا ما عندك حاجة أنا سيد الدابة وركبتك تركب وراء أنا سيدة لكن أجرت لي بقروش أي طيب أنا بركب معك متفقين أنا وإنت أنه أنا نركب معك لكن نركب وين متى ما دفعت القروش ما الدابة بقت حصة حقتي وإن كنت إنت معي ما دام حقتي أنا قدام إنت تبقى وراء لكن كان آثر براه صاحب الدابة وأداه ما في حاجة بس. والأورع والعدل والحر والأب والعم على قيرهم دي اللي قدموه يا أخونا. الورع حس الآن بقى شنو يا أخونا كثير ولا بسيط؟ أيوة. طيب الورع ده شنو يا أخونا؟ هو الإنسان اللي بيتعفف ويتكفف ويبتعد من الشيء المباح خشية أن يقع في شنو في الممنوع ده صاحب الورع. طيب ده متوري ده متوري نشوف الأورع وينه ده متوري ده متوري ده متوري لكن قاعد يأكل كسرة في السوق ده أي وده كيف ما بيأكل الماء بيأكل ليه قدموه ده متوري ده متوري ده بيشرب الشاي جبنة في السوق عديل كده أي يقدم شنو الماء بيشرب في السوق هو في السوق ما بيشرب الجبنة ولا شنو عند الفقهاء الإنسان الشغل في السوق يأكل في السوق الشغل ما في السوق قالوا ده ما من دعب العلماء ما يأكل في السوق. والمسألة كم مشينا ولفينا ممكن نوديها لهم شنو مسألة في زمان وفي وقته البيئة تختلف والحكم يختلف أحيانا وقع عليك ولا ما وقع عليك. طيب حسن الناس في الأسفار وبالذات السفر بتاع الحج وغير ذلك طيب كل يوم انت بتأكل في السوق يعني تغيير البيئة بيجيب تغيير الحكم. الحكم هو بيتكلم عن البيئة الطبيعية العامة كده زي ده أنه بيكون صاحب الوصف ده عنده خاصية دي أكيد لا من تجي في بعض الأماكن يوم طيب حسن الناس اللي بيمشي الحج والعمرة بيأكل في السوق بنسبة كم في المية نقول 90 بس نقول البقية بيمشي يأكل جوا البيت 90% يأكل هنا دي الضرورة وده الحال كده زي ده إن الأكل في السوق ما هو بإشكال. هو بيقول لو محل شغلك ده كان الحال زي ده كما محل شغلك عنده فوق شنو نقص ده كمان شغل ممنوع في الشريعة شغل ممنوع في الشريعة. طيب الممنوع شنو الشاي ولا الجبنة؟ الممنوع تقعد هناك عند المرأة لأن الناس اللي بيمشي يقول عند النساء هناك دي عجوزة ذات قلنا متجالة أخذت برضو لازال قد رسلت جابوا لك الجبن أو الشاي تقبل محل تاني تمش تشرب وعادك في نفس المحل بيدخلك أنك تكون اتصفت بنفس الأوصاف بالتصويبها الناس بيقعدوا القعدات المشرعية وقالين يا أخونا نقدم الأورع والعدل ذو إنه عدالة يقدمه والحر نقدمه على العبد والأب والعم على غيرهم. فلان ده الولد ده دارين نحن دارين نشيل جد الشيخ إبراهيم ده ونجيبه هو الإمام بس هو بيصلي بينا جد ده ذو الحافز خلي ده يصلي بينا بيقلع والناس ما في حاجة شغلة ده معارضة ولا شريعة؟ شريعة كده بينا طيب ده الولد ده حاسه ما صوته ممتاز يعني صوت ممتاز. ده والله خليه يشيله يعني حاج عبد الله ده مش انا ود حبيب ود ولدي ده ولا ما هو انا بس انا اللي ما بسلم لكم كده. طبعا في تهور هنا تهور الكلام ده بننبه عليه دائما نجي في المناسبات زي دي. الشباب مرات عندهم تهور شنو؟ ده الإمام فكي عبد الله ده العمر 70 سنة ولا 75 سنة ده ياهو الإمام نائب منه الشاب ده والشاب ده والشاب ده. طيب صار عبد الله ده قاعد جمعة الأولى قاعد سنة كاملة ما بيسافر يقول يقدر إن السنة دي يعني الإمام ده يعني يوم يديها لده يوم يديها لده يوم يديها لده واللي هو طيب شغل حصة بتاعك بتقوله ده الشرع للفقهاء ما في زينا لكن كان هو براه بس قال أنا دار ناخد راحة صلي يبقى كده ما في ناي ما نجعل الإمام شنو ده يصلي ده يصلي ده شنو دي من البدع المكروهة ده لسه بتتكلم برا من الدائرة بتاعت الفهم بتاعي بدع مكروهة دي واحدة. التالي التحور شنو ولدي ده مثلا حافظ قرآن ده ما شاء الله حافظ القرآن وصوته ممتاز وغير ذلك. أنا شغال إمامة 20 سنة وده 30 ده 40 ده 50 سنة هو الإمام وصحته كويسة وكون الأحكام بيعرف هذا ما مفروغ مني يا شيخ زول عنده 20 30 سنة 40 سنة بدرس العلوم بيعرف الحكم بس بتاع الإمام وده أنا ما بيعرف من قدر البيعرف وده ما كفاية يلا لا ننحسي دارين يا مولانا نقير ما السنة قالت أم القوم أقرأهم لكتاب الله ده يا هو المقصود هنا ده الشريعة هنا بتقصد الحديث ده هنا يا أخوانا في الحتة دي ما يقول بقاس ده هو عشان كده أنت لسه ما فهمت ده معناته شنو يعرف القراءة والثاني لا يعرف القراءة يا تقراءة مش بيقصد القرآن كله القراءة اللي بنحتاج لها بس عندي من سورة الفيل للناس 10 صور مسلمين بس يعني عندك كلام سوي يعني ما نشيل الإمام ما بيشيله ده تهور ساكن تشوفها صور يا مولانا الإمام القديم ده يعني تجويد بتاعه ناقص الصلاة صحيحة ما فيها أي نجيزة ما بالضرورة تجويد بتاعه بكامل يا أخي أنت ما دارت تديه فرصة بس الكلام ده زي ما بيقولوا لكم كده ما كلام بتاع التهور كلام بتاع الفقه كده زي ده تجويد ناقص ده كيف يعني ما نازل لم يعرف التجويد لكن تجويد ناقص ما بيخير الإمام من الإمام عشان تجويد ناقص أنا ما أقول لي ما بيخيره عشان كده تجويد ناقص وغير ذلك أنت ما عندك علم بالشغلانة دول شنو ما بيغيره شو كده بيغير الإنسان أزول ده كبير ماله ما بيربط البول أزول ده شنو كبير لا يقول سمع الله وحده أبار ما يقول الناس قاموا أزول ده كبير كان قال الله أكبر المال ما في الركوع الناس ركعوا هنا ده كان عزل نفسه خلاص ما عزل نفسه هنا الناس الكبار نعزلوا يا فلان أنت كبير كده زيدونه ده الشغل مش أنه يجعلوا شغل في شبابي وشغل لجنة ما شغل لجنة ما شغل الشباب ده شغل بتاع الفقهاء مبرمج الشغل نعم طيب يلا الزيداء بينصروا أهله أول بيجي عمل لها قراية بتاعت شنية أخوانا زول إندو صبو داري قدي بس قراية لا مولانا دارين خطبة تكون حبة حبة شوية كده زيدا أو خير الأسلوب بتاعك عشان الناس يستفيدوا وأفقه زول أحسن زول البنبه إخوان وناس وأهل يقول لهم يا أخوانا أنا دائما بستشركم قد شفت الإيمانية دي أنا كبرت لها يلا أشيله لا إنت ما كبرتها طيب كان في حاجات يا أخوانا نبهوني لها دي مسؤولية لها الفضي طيب بتعمل كذا كذا خلاص كده نغير كذا ده هو شنو الفهم لكن ما يكون شنو زول ما يقبل النصيحة وما يسوي لا ما يبقى لكن ليه قلنا عن زول الحافظ انت ما دارت تديه الفرصة سيدنا أبي كان بيصلي خلفه منه بيصلي خلف سيدنا عمر خلف سيدنا عمر وهو أقرأ للقرآن من سيدنا عمر وسيدنا عمر وهم اللي روى ناس يوم القوم أقرأوا لكتاب الله فهمت يا شيخ أتصور شنو كان الفقه عندهم بقدر القراءة. أصور بقى أقرأ منك ما أنا أفقه منك ده المقصود. عشان كده الفقهاء لما يدارين يقدموا شنو أقرأهم ولا جابوا أفقههم بدأ بأفقههم. وقالك طيب والأورى كلام عجيب هو الأم الأبو هنا يتقدم. أنت بتعرف الأحكام ما أعرف الأحكام مستوى أو لا تقيم الصلاة أنا أبوكم نتقدم نصلي لكن دعيكم أنتوا تتدربوا ولا كده نقول لكم فلان نصلي يتوري ولدك واحد من أولادك ما في ماني. والعم ذاته شنو أنا بعمكم عشان أنت بتقرأ أكثر مني الحكم اللي بتعرفه أنا كنا بعرفه أو الأحكام اللي بيحتاج لها في الصلاة أنا بعرفه الإمام أنا ده عندك كلام قال طيب يلا أقيم الصلاة وأنا نصلي. وإن تشاح متساوون لا لكبر اقتراوا قبل المشاحة كل واحد داير عنده الشح شدة الطاعة داير يبقى هو إمام كل واحد داير يبقى إمام كان لأجل التكبر أنه الإمام خلاص يتكبر ولا واحد فيهم ما بيصلح لأنه شغله شنو ما قلنا فائلين لشغل من الكبائر وزر بيفعل الكبيرة ما فاسق بجارها إمامته ما مبتصي لا لأجل ذلك لا لسبب شرعي. قال نعم القراء انت مقرئ وهو مقرئ انت فقيه وهو فقيه انت عندك أخلاق وهو عنده أخلاق بعد الترتيبات بتاعتنا ذكرنا دي يلا نعم القراء التعش نفسه ويبقى هو ألبس اللي بينا. وكبر المسبوق لسجود أو ركوع بلا تأخير لا لجلوس ده يعلمك انت كمعموم جدا تصلي مع الإمام أي تلهبت الإمام راكع الله أكبر للإحرام الله أكبر للركوع جميل لقيت الإمام ساجد الله أكبر للإحرام الله أكبر للسجود جميل لقيت الإمام جالس جلسة بتاعت التشهد الله أكبر للإحرام بس وإلا تبعد وقالينا طيب الإمام دي الجلسة الأخيرة ذاتها قال السلام عليكم تقول شنو يا أخونا تقول بالسلام ولا بغير السلام السلام هنا بنقول للتكبير بدون تكبير ولا بتكبير بدون تكبير لأنك اتنين تم تقوم بالتكبير وين يا أخونا في الثلاثة ما بتقوم بالتكبير في الواحدة وفي الثالثة ما في تكبير لكن في جلسة بتاعت النص ما فيها تكبير. طيب ده لكن ما أدرك فوق شنو ركعة ما أدرك فوق ركعة يقوم بالتكبير ولا بدون تكبير. ابن عاشر الشارع قال كان اشتبه عليك الحتة دي تكبر أو ما تكبر قال كبر وما في حاجة الشارع ابن عاشر واقع يلا زيدا يعني ما بيكبروا في شنو في الأوتار واحدة وفي ثلاثة في الأشفاء تكبر واضح يلا. وقال بتكبير إن جلس شنو في ثانيتي إلا مدرك التشهد يقوم بدون تكبير ولا مدرك التشهد بدون تكبير. المسألة اللي انت تتكلم شغال الدار تسأل يقول لك أصبر هسه بجمع سؤالك دار تسأل يقول لك أصبر داني بجمع سؤالك تك يجيب سؤالك يقول حضور ده أعرف من ده نسأل عن شنو هو الموضوع مع واحد عشان كده لا لجلوس للجلوس في تكبير ولا ما في عشان جميل جدا. وقام بتكبير 200 إن جلس في شنو في ثانيته إلا مدرك التشهد إلا مدرك التشهد معناته شنو ما استثناه ما يقوم شنو بالتكبير مدرك التشهد لا يقوم بالتكبير. وقضى القول وبنى الفعل ده أصل المذهب يا أخونا الإمام فاتك أي فاتك بشنو ركعتين حضرت لك كم ركعتين يلا قال لي قضى القول ركعتين الفاتنة قدرت مع شنو حوامل ولا شوائل الشوائل كل هذا شايل صورة بعد الفاتحة ما في صورة يلا بتجيبها تكون بفاتحة وصورة الثانية بفاتحة وصورة يلا كده زيدة ده يورينا على أن في الحديث ما أدركتم فصلوا وفاتكم فأتموا. الشافعية والحنابلة أنت مش أدركت الركعتين الأخيرتين، هم عندهم الركعتين الأخيرتين يحين الأولين بزحزهم كده زوزون مرة. دليلكم قال الحديث قال فأتموا، التمام ده يدل على أن الأوائل بتاعتك الأخيرتين اللي أدركتهم دي هن الأوائل. كيف الأخيرات شنو؟ ما حوامل ما فيهن شنو؟ صورة. يلا كده بتسوي. إمام مالك في متن الموطأ ما أدركتم فصلوا وفاتكم فقضوا، دي أخذ زيدا لمن بقى ورد فقضوا وفأتموا. الإمام مالك اختار شنو؟ فقضوا. لشنو؟ شاف جماعة من الصحابة ذكروا في متن الموطأ منه عبد الله بن عمر بيقدم القضاء على البناء، قضاء على البناء وقالين يا أخونا. يلا جميل جدا. حتى يومين دل الناس في الإعلام جايبين كلام بتاع أنه بس بناء ما في قضاء، دارين شنو خاطين أنه أنتوا مذهبكم ما في، بس هم يعدوب قروا يعدوب دارين نجيبوا حاجة جديدة في الأحكام. يا أخي حكمنا لدينا قررنا من بدري يا أخي، كان أنت شافعي قبل ما الشافعي يقرر قررنا، حنفي قررنا، حنبلي قررنا، كان لا مذهبي أي الحديث رويته من رواه البخاري قبل ما يولد الإمام البخاري قررنا. تقعدنا جدات ونحن جداء وأهل الاختصاص، احترم الناس الكبار بالشريعة يا شيخ. ولو قبل مبكاها بكيت صبابة بصودا شفيت النفس قبل التندم، ولكن بكت قبلي فهيج للبكا بكاها فقلت الفضل للمتقدم. حسن عملت كتاب أحسن من صاحب الرسالة، سيظل صاحب الرسالة هو صاحب الرسالة، الله جعل فوق القبول. يلا زينا أنا عملتكم كتاب أحسن من الأخضري، سيظل أن الأخضر يبقى شمال ماذا المعقد دارين الأخضر ده بخدار ونوارت بس واجع لنا. طيب وتالي شنو؟ وقد القول وبنى الفيل خلاص. وركع من خشي فوات ركعة دون الصف إن زل إدراكه قبل الرفع يدب كالصفين لآخر فرجة قائما أو راكعا لا ساجدا أو جالسا. بس زول جريء الإمام في أثناء الصلاة ودار يقتدي به، في أثناء الصلاة وراكع كمان قال ركعة، وين؟ وبعد ما نخش الصف بكم؟ باثنين صف. اثنين صف ثلاثة أمتار، اثنين صف ثلاثة أمتار تقريبا، يزيد قليل بس. وعلينا الصف مع متر ونص مع القيامة قربوص مع طلع جبهتك متر ونص، اثنين صف شنو ثلاثة أمتار، مسافة ثلاثة أمتار شنو تركة ولا شنو تمش دمتين إن خشي فوات ركعة. تركة وين؟ دون الصف. دمتين إن زن إدراكه كما زنيت ما تسوي ما تتعب نفسك، تدركوا متين قبل الرفع طيب ركعته تدب ماشي دبيب. نهو الدبيب، دبيب معناه الشيء مدبوب معناه ملصق، فهم نهو هاشنو كما دبت النمل. اللغة دي قلنا في مشتقاتها في القرآن فيه ولا ما فيه؟ شخطون مشتقاتها في القرآن فيه ولا ما فيه؟ إلا دابة الأرض تأكل من سأته. يلا ما دابة الأرض سموها دبة هي عشان مدبوقة في الوطبس، دي مشتقات الكلمة بتاعت الدبة. قال كالصفين لآخر فرجة، الدبيب ده إنه شنو كلمة دبة دي بتاخذ أكتر من معنى، لفرجة متين قال بتمشي بحالتين قائم أو راكعا ده شنو بالدب له، لكن لا ساجدا أو جالسا، لا ساجدا أو جالسا ما من الحيئات اللي هنا شنو أباحوها، أباه جالسا أو ساجدا. ليش يا أخوانا جالسا دي أباهوها لزول خلقوه وهو شنو ترى وراء ولا أيوة، لكن زول دار يدرك الصلاة، ساجد لا، جالس لا، قائم ممكن، راكع ممكن، وخلاص. أربع أوصاف، اثنين جائزات واثنين غير جائزات. وإن شك في الإدراك ألقاها، يلقي الركعة دي وخلاص، أي يلقي الركعة ويدرك يصلي ما أدرك، والباقي يقضيه. وإن كبر لرفع ونوى به الأقدى أو نواهما أو لم ينوهما أجزع. طيب ده المأموم جدار يدرك الإمام، والإمام راكع، ها دارين كم تكبير؟ قلنا اثنين، واحدة للإحرام والثانية للركوع. ده كبر لركوع، ها وإن كبر لركوع ونوى به العقد، ها عقد شنو؟ بالنية ولا شنو؟ أو نواهما، نسد به شنو الإحرام وشنو؟ ها إحرام وتكبيرة الهوي، ها أو لم ينويهما، قال أجزاء يكفي، قال أجزاء يكفي. وإن لم ينويه ناسيا له تمادى المأموم فقط. تمادى شنو يا أخونا؟ ما إمام ما صلى باطلة، كبرت ناوي نويت بها شنو؟ ما نويت حاجة، وما ممنوع انت، انا ما مأموم مع الامام، ما يجوز تبتا تخلي الامام يمضي معه وصلى بعد لا تصلي بتاني تصلي. الظل ده ما دايقه، ما دايقه ليش؟ نو ما براه وسواها في نفسه. ما نوى حاجة، طيب الصلاة ما بيني يا شيخ، يلا ما نوى حاجة، بس تمادى المأموم فقط. طيب مأموم فقط، طيب في اثنين إمام وفز كيف؟ قال فإن كان إماما أو فزا قطع متى ذكى، وإن كان مأموما تمادى وجوبا ويعيدها وجوبا أبدا، بس وإلا خلاص. وفي تكبير السجود ها تردد، حس هنا التكبير بتاع الركوع دخلناه في الإحرام وصحة الصلاة، دخلناه الاثنين إحرام وركوع صحة الصلاة. طيب حصل تكبيرة بتاعت السجود، هل تقوم مقام زي بتاعت الإحرام دي؟ وهدين قالوا آي، وهدين قالوا لا. تردد المتأخرون لعدم نص المتقدمين أو نقل المتقدمين، نص المتقدمين. وإن لم يكبر استعنف، بس معناته شنو؟ تكبيرة الإحرام قلنا شنو؟ فرض، لكن ما يجبر، متى ما ترك الصلاة بتبقى كلها باطلة. لم يكبر استعنف الصلاة يصليها أصلا من جديد، لأن شنو هو؟ ليس بمصلي، ليس بمصلي. يلا كده ده وصلنا إلى هذا الفصل إن شاء الله. من الاستخلاف. ولا يجب أحد لا.